المتاحة والمشروعة، المتاحة والمشروعة شرعا، وسيلة متاحة ومشروعة، لكن ليس بالعواطف والأعمال المتهورة أو الفتاوى المتعجلة أو إيقاع الأمة والناس في حرج. قد يكون المفتي أو الذي يفتي في مثل هذا الأمر جالسا على أريكته ويوقع شباب المسلمين في يعني أمور قد تكون نتائجها غير مشروعة ومحرجة وليست على وجه شرعي صحيح. إذن أعود وأقول أنا لا أفتي في ذلك. فالكون الجهاد على اليهود الآن فرض عين أو غيره هذا يرجع فيه إلى العلم، لكن أقول أنا فيما يبدو لي ولست بهذا أفتي، إنما أوجه المسألة توجيها يعني يمهد للسؤال عن هذا الحكم أو يمهد للفتوى، وهو أنه قد لا يتأتى فرض العين في الظروف التي تعيشه الأمة الآن في واقعها الحالي. ثم كيف السبيل إليه؟ والراية راية من؟ الراية راية من؟ لا يجوز الجهاد إلا تحت راية شرعية. أما التصرف الفرضي فهذا تهور، تهور لا يجوز أن يسلكه المسلم. وحتى التصرف شبه الفردي أن تتجمع مجموعات أو طوائف محدودة تقوم بعمل انتحاري أو نحو ذلك، هذا في تقديري وفيما أعلم ليس بمشروع على هذا النحو. فالجهاد يكون براية، والراية لها شروط وضوابط، لكن أعود وأقول مرة أخرى لا بد من نصرة إخواننا في كل مكان. والناس أيضا أحيانا تثيرهم قضية المسجد الأقصى. نعم هذا صحيح، المسجد الأقصى لا شك أنه من مساجد المسلمين والمساجد الثلاثة، لكن ما السبيل إلى تحريره؟ ما السبيل إلى الجهاد؟ هذا أمر يحتاج إلى أناس ودراسة مشروعة. فالمسلمون أنفسهم هل هم مهيئون للجهاد؟ ما أدري. يحتاج الأمر كما قلت إلى مناقشة شرعية مؤصلة. نسأل الله أن يعلي كلمته وينصر دينه ويعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجموع فتاوى شيخ الإسلام، بدأنا في المجلد الثاني. قبل أن نبدأ فأحب أن ننبه إلى أنه سترد مقاطع يذكر فيها الشيخ بحوث كلامية وفلسفية صعبة ومعقدة وليست يعني من مطالب طالب العلم الشرعي، ليست من مطالبه إلا إذا احتاجها عند الضرورة، فليست من مطالب طالب العلم. فلذلك سنتجاوز منها ما أرى أنه زائد عن الحاجة أو يكون فيه فضول مسائل ليست من لا نحتاجها نحن في عصرنا أو لا يحتاجها إلا النادر، والنادر لا حكم له. لا ينبغي أن نفضع الدرس لحاجات قد تطرأ للندرة من طلاب العلم، وإذا احتاجوها فعندهم إن شاء الله المراجع في ذلك. فأقول إننا سنسلك مسلك اختيار النصوص التي تناسب والاكتفاء بها عن الاستطرادات أو عن المباحث العويصة العميقة التي اضطر لها الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وقته للرد على المتكلمين. وصلنا إلى صفحة 6-7 بالمقطع الأخير. الشيخ يتكلم عن منهج المتكلمين في تقرير الدين والعقيدة. نعم. إنما عمدتهم أي واحد منكم يقرأ اقرأوا. أيه عمر. نعم أنت الأفضل المكبر. وإنما عمدتهم الكلام يعني أهل الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما عمدة الكلام عندهم ومعظمه هو تلك القضايا التي يسمونها العقليات، وهي أصول دينهم، وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة، فلحقهم الدم من جهة ضعف المقاييس التي بنوا عليها. ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة. الشيخ هنا قعد ورد حقيقة في قواعد أو بقاعدة ذهبية جيدة وعظيمة، وأيضا رد برد يعتبر مجمل ما سيرد به مستقبلا. الشيخ ذكر أن عمدة الكلام عند أهل الكلام الذين يزعمون أنهم يقررون التوحيد بالمصطلحات الفلسفية والعقلانية الكلامية، قال عمدتهم في ذلك قضايا. طبعا هذه القضايا هي أوهام وتخرصات سموها عقلية، قال التي يسمونها العقلية، وهي أصول دينهم فعلا. هم يعتمدون في أصول دينهم على مسألة المصطلحات الفلسفية، البدء بالحديث عن الأعراض والجواهر وما تستلزمه من معاني عندهم وأصول. هذه الأصول والقضايا بنوها على مقاييس، طبعا هذه المقاييس وهمية. لماذا قلنا وهمية؟ هل نحن على الإطلاق نذم استعمال العقليات؟ ولا فلا بد من توظيف العقل لفهم كلام الله عز وجل، والعقل نعمة من الله عز وجل، هي وسيلة فهم الشرع ووسيلة إدراك نعمة الله وتعظيم الله عز وجل. لكن العقل له مدارك محدودة، العقل لا يدرك الغيب، وكل ما تحدثوا به المتكلمين في مسائل العقيدة، في تقرير التوحيد، في وجود الله وحدانيته وخلقه وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه، كل ما تكلموا به خلاف ما جاء في الكتاب والسنة إنما هو وهم، إنما هو أوهام وتخرصات، لأنها غيب وأنى لهم أن يطلعوا غيب. فمن هنا ذكر الشيخ أن ما عندهم إنما هو في أصول دينهم قضايا يسمونها العقليات، وبنوها على مقاييس وهمية عقلانية وهمية لأنها في الغيب تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة. فعلا هذا حصل حينما قاسوا الله بخلقه تعالى الله عما يتهمون، اضطروا أن ينكروا صفات الله. وإلا لماذا أنكروا الصفات؟ لأنهم صرحوا فعلا بأنهم قاسوا الله على الخلق. ولأضرب لذلك مثالا، أهل الأهواء الجهمية والمعتزلة والمتكلمة الأشاعرة والماتريدية أنكروا استواء الله على عرشه، ما عندهم ما يقولونه إلا شبهة، وهي أنهم قالوا أن الاستواء يستلزم حاجة الله عز وجل للعرش واتكاؤه عليه واعتماده عليه. طيب من أين هذا؟ من قياس المخلوق على المخلوق. وإلا من أين أتوا بأن الله لا يمكن أن يستوي إلا محتاج؟ من أين جاءوا به؟ إلا من قياس، لأن أذهانهم وعقولهم خالية إلا من قياس. لولا القياس ما جاءوا بهذا الأمر، لا يمكن أبدا أن جاءوا بما هذه الشبهات إلا بقياس. إذن هم اعتمدوا على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاء في السنة، فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس التي بنوا عليها، ومن جهة ردهم لما جاء في السنة. نعم. وهم قسمان، قسم بنوا على هذه العقليات القياسية الأصول العلمية دون العملية كالأشعرية، وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية كالمعتزلة، حتى أن هؤلاء طبعا الأمور العلمية هي الاعتقادية والأمور العملية هي الأحكام. نعم. حتى أن هؤلاء يأخذون القدر المشترك في الأفعال بين الله وبين عباده، فما حسن من الله حسن من العبد، وما قبح من العبد قبح من الله، ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. ولذلك المعتزلة في مسألة صفات الله عز وجل، مسألة أفعال الله، ومسألة تحسين والتصريح أيضا، يعني قالوا بكلام تشمئز منه النفوس وتنفر منه الطباع السليمة. لو قيل هذا الكلام الذي قالوه حتى عند العوام اشمأزت نفوسهم منه في حق الله سبحانه، يقولون يجب على الله أن يفعل كذا ويلزم من الله أن يفعل كذا، ويجب عليه أن لا يفعل، ويجب عليه ويلزمه أن لا يفعل. طبعا منين هذا؟ من باب القياس على المخلوق. ولذلك أنكروا أفعال الله عز وجل، بل أنكروا صفات الله، لأنهم قاسوا الخالق سبحانه على المخلوق، فلما قاسوا وقعوا في معضل، فبدل من يسلم الله عز وجل بالكمال المطلق ويترك القياس بناء على قوله عز وجل ليس كمثله شيء، بدلا من ذلك وقعوا في إنكار كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأويله. نعم. ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف لكثرة بنائهم الدين على القياس، بكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد الكلامي وردهم لما جاء به الكتاب والسنة. هنا يعني الجهمية والمعتزلة. نعم. والآخرون لما شاركوهم، الآخرون هم الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية والكرامية ومن سلك سبيلهم. نعم. والآخرون لما شاركوهم في بعض ذلك لحقهم من الذم والعيب بقدر ما وافقوهم فيه، وهو موافقتهم في كثير من دلائلهم التي يزعمون أنهم يقررون بها أصول الدين والإيمان، وفي طائفة من مسائلهم التي يخالفون بها السنن والآثار وما عليه أهل العقل والدين. وليس الغرض هنا تفصيل أحوالهم، فإنه قد كتبنا فيه أشياء في غير هذا الموضع. ومن أكثر ما كتب الشيخ في هذا الموضوع في درء التعارض بين تلبيس الجهمية وفي منهاج السنة، في منهاج السنة في درء التعارض وفي بيان تلبيس الجهمية. هذا الكتاب الذي لا يزال أسير المطابع ودور النشر والمؤلفين وأسير أقول أسير الشركاء المتشاكسين الذين ما أفرجوا عن كتاب، الكتاب محقق منذ تقريب من 10 سنوات. نعم. وإنما الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج، والمتكلم يظن أنه بطريقته التي انفرد بها قد وافق طريقة القرآن، تارة في إثبات الربوبية وتارة في إثبات الوحدانية وتارة في إثبات النبوة وتارة في إثبات المعاد، وهو مخطئ في كثير من ذلك أو أكثره. سيذكر الشيخ هذه الطرائق فلا نستعجلها، يعني ما سلكه المتكلمون في الطرائق التي ظنوا أنهم وافقوا بها القرآن وهم أخطأوا في هذا سيبدأ فيها الشيخ بعد قليل. نعم. فإنه قد أخطأ المتكلم في ظنه أن طريقة القرآن توافق طريقته من وجوه، منها أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته التي يستلزم العلم بها العلم به كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس، من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه وكل محدث فلا بد له من محدث، أو كل ممكن فلا بد له من مرجع، أو كل حركة فلا بد لها من علة غائبة أو فاعلية، ومن غير احتياج إلى أن لحظة شوي. نعم. لا غائية، غائية من باب الغاية، أي لا غائية. الشيخ هنا سيدخل في موضوع يحتاج إلى شيء من التمهيد. الشيخ يقول أن إثبات الخالق عز وجل وإثبات ربوبية الله وإلهيته ما جاءت بطرق فلسفية معقدة، جاءت بالاستدلال بنفس الآية. الله عز وجل لفت أنظار العباد إلى خلقه ليستدلوا من ذلك على أمرين. الأمر الأول بدهي لا يحتاج إلى تكلف، وهو أنه هو الخالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقول عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالله عز وجل في استدلاله على ربوبيته وإلهيته ما استعمل المقدمات المعقدة التي سيأتي كلام الشيخ فيها عن أهل الكلام في مسألة المحدث والمحدث، وأنه لا بد للمحدث من محدث ولا بد من ممكن من واجب، ولا هذه أمور تشطح للفطرة والعقل السليم إلى معاني غامضة. فالله عز وجل استعمل البراهين مباشرة دون مقدمات، لأن مقدمات تحتاج إلى إعمال عقل صعب، والإعمال العقل الصعب هذا أولا غالب الناس لا يدركونه لا يستطيعونه، ومن يستطيعونه أيضا يحتاجون إلى كد الذهن، والذهن إذا كد في إدراك بديهية اهتزت صناعته في البدهية. يعني مثل إنسان لو تقول له أنت بياه في الشمس في رابعة النهار تقول شرايك الشمس طالعة، يعني هو عند هذا السؤال سيفاجأ بأمر، إما أنك ما يصدق أنك تسأل جد، فيحتاج يتعب ذهنه. هل أنت تلغز تخدعه تريد تضحك عليه تقصد معنى آخر تقصد شمس من بشر؟ لماذا؟ لأنه ليش تسأل عن الشمس طالعة وهي تدمغ رأسك؟ فكذلك استعمال المقدمات العقلية عند المتكلمين في إثبات وجود الله ووحدانيته وربوبيته من هذا النوع من صرف الناس عن بدهيات إلى التشكيك. ولذلك الله عز وجل قال أفي الله شك، ثم قال فاطر السماوات والأرض. فهو يريد أي الشيخ أن يقول أن الله عز وجل من أساليبه التي ذكر في كتابه في إثبات وجوده أنه ذكر الاستدلال على ذلك بنفس آياته، السماوات والنجوم والشجر والشمس والقمر والليل والنهار والحر والشوى البرد إلى آخرها، آياته التي خلقها في عباده هي الدليل، بدون ما نستعمل مقدمات معقدة أو استعمال ألفاظ تبعد الذهن عن مجال البدهية. والأمر الثاني أن الله عز وجل، وهذا سيذكره الشيخ فيما بعد، لكن أنا لابد أقرنه بهذا لأنه هو الثمرة اللي نريد أن نفرق فيها بين منهج السلف ومناهج المتكلمين المفاليس نسأل الله العافية، أن الله عز وجل حينما استدل بالدلالة الفطرية المباشرة دون مقدمات على ربوبيته ووجوده وخلقه إنما أراد بذلك أن يلزم العباد بعبادته. ولذلك كل ما ذكر آية من آيات الربوبية قال أنى تؤفكون، أنى تصرفون، يعني عن عبادة الله، أنى تؤفكون إلى إلى إلى إلى الشرك، أين أن كيف تصرفون إلى الشرك، كيف تصرفون عن توحيد الله؟ فهذا هو الغاية. المتكلمون لم يهملوا عن هذه الغاية، وهذه عقوبة لهم حينما استعملوا طريقة غير مشروعة على تقرير التوحيد، تاهوا ولم يصلوا إلى المطلوب ولم يصلوا إلى الغاية الكبرى التي بعث الله بها النبيين، وهي ولا الغاية الكبرى التي خلق الله من أجلها الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لهلوا عن هذا وهذه عقوبة نسأل الله السلام. وكل من نهج نهجا بدعيا فإنه لا يوفق للهدى عن طريق البدعة، هذه قاعدة. كل من نهج نهجا بدعيا في تقرير الدين في الجزئيات الكليات فإنه لا يوفق للهداية عن طريق البدعة، بل العكس، البدعة تجره إلى بدعة وتجره إلى ضلالة وتعميه عن الحق، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأهواء بأنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب من صاحبه، يعني مرض يجر إلى مرض ثم يأخذ أوصال الجسم وصلة وصلة حتى يهلك الجسم كله نسأل الله السلامة. نعم. أو كل حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية، ومن غير احتياج إلى أن يقال سبب الافتقار إلى الصانع هل هو الحدوث فقط كما تقوله المعتزلة أو الإمكان كما يقوله الجمهور حتى نعم قصده يعني حاجة الخلق إلى الله عز وجل بأن نقول هو خالقهم ورازقهم وهو مدبرهم، هل مجرد حدوث الخلق هو الذي يؤدي عقلا إلى ضرورة حاجة المخلوقين إلى الخالق؟ يعني عندما نرى المخلوقات هل مجرد رؤيتنا للمخلوقات هي التي تؤدي إلى قولنا بأنهم محتاجين للخالق، أو الإمكان أي إمكان الحدوث؟ على حل هذه فلسفة، لا الحدوث وحده ولا الإمكان وحده، إنما الواقع هو الذي نتكلم به، وهذا ما يريد أن يتكلم فيه الشيخ بعد قليل. هذه الفلسفة سنقرأها الآن، لكن حصيلتها إنه سواء قلنا أن سبب الافتقار إلى الخالق هو الحدوث أي حدوث المخلوقات، أو إن كان الحدوث أي نتصور أنه يوجد إمكان لوجود الخلق وهذا افتراضي، فعلى الحالين كل ذلك ليس هو الطريق إلى إثبات فقر الخلق إلى الله ولا إلى إثبات غنى الله عز وجل، إنما الخلق ذاته دليل على فقره، وجود الخلق بذاته يعني نفس الوجود وجودها المخلوقات دل على أنه مفتقر إلى الخالق افتقارا في أصله وافتقارا في وجوده وافتقارا أيضا حتى في مستقبله. فالخلق مفتقر إلى الخالق. أيضا وجود الخالق ليس هو السبيل، قصدي وجود المخلوقات ليس هو السبيل الوحيد لإثبات غنى الله عز وجل، بل الله غني وجد الخلق أو لم يجد. وهم يقولون لا، ما استطعنا أن نعرف أن الله غني إلا عندما وجدنا المخلوقات المفتقرة إلى الله، فعرفنا بغنى الله عز وجل بهذه الطريقة العقلية. نقول لا، الله عز وجل خالق قبل وجود الخلق، وبلا وجود الخلق فهو خالق سبحانه، وهو غني حتى قبل وجود من يحتاجه من المخلوقين، فهو الله عز وجل له الغنى المطلق. فهذه الطرق الفلسفية أوجدت عندهم مثل هذه الشطحات، نسأل الله السلامة. نعم. حتى يرتبون عليه أن الثانية حال باقية مفتقرة إلى الصانع على القول الثاني الصحيح دون الأول. الثاني يعني الإمكان. نعم. فإني قد بسطت هذا الموضع في غير هذا المكان، وبينت ما هو الحق من أن نفس الذوات المخلوقة مفتقرة إلى الصانع، وأن فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذه الموجودات المخلوقة، كما أن الغنى وصف ذاتي للرب الخالق، وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس الماهية وعين الإنية، كما أنه لا علة لغنى غير نفس ذاته. فلك نعم. أن تقول نحن لحظة، هذه أيضا فيها نوع من الصعوبة شوي. الشيخ يريد أن يصل إلى ما ذكرته لكم قبل قليل من أن الغنى وصف ذاتي لله عز وجل بصرف النظر عن وجود المخلوقات، وأن الافتقار وصف ذاتي للمخلوقات بصرف النظر عن كونها حادثة أو ممكنة أو غير ذلك من المصطلحات التي اختلفوا عليها، وكل ذلك لا يزيد من الأمر شيئا. كما أنه يقول أيضا لا نحتاج إلى أن نقول إن الممكنات مفتقرة قبل أن تكون موجودة، لأن الإمكان افتراض والافتراض لا تبنى عليه أحكام، فلا تسمى مفتقرة إلا إذا وجد. أما قبل أن توجد كيف نصفها بأنها مفتقرة؟ لكن المساكين يعيشون خيالات، يعيشون أوهام، يفترضون أشياء فيجعلون افتراضاتهم عقائد فيبنون على هذه الأمور أحكام، يفترضون أوهام فيبنون على أوهام عقائد فيبنون على هذه أيضا أحكام، وذلك كله من نسج الخيال ومن عبث الشيطان بهم. قوله وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس الماهية يعني الذات، وعين الإنية يعني الإنية الواقع، ما نسميه نحن الواقع. كأن الشيخ يقول وهذا هو الحق، لا تتكلمون إلا عن الأمر الواقع، الخلق قبل أن يقع ليش تفترضوا له أحكام، والذي لم يقع لماذا تفترضوا له أحكام؟ فالله عز وجل غني بذاته حتى بدون وجود الخلق، والمخلوقات مفتقرة حينما رأيناها، أما قبل أن نراها ما قبل أن توجد، قصدي أن مفتقرة لما وجدت، أما قبل أن توجد أو كونها مفترضة فلا في داعي أن نفترض لها أحكام، لأن هذا من باب التفلسف حول المعدوم. فإذا القول الإمنية وسيكرر الكلام عنها يقصد بذلك الواقعية، غين الواقع، وأنه لا علة لهذه الافتقار غير نفس الماهية يعني الذات، وعين الإمنية يعني الواقع الحاصل، كما أنه لا علة لغناه عز وجل غير نفس ذاته أي وجوده. نعم. فلك أن تقول لا علة لفقرها وغناه إذ ليس لكل أمر علة، يعني ليس هناك علة خارج عن الشيء، فكما لا علة لوجوده وغناه لا علة لعدمها إذ لم يشأ كونها، ولا لفقرها إليه إذا شاء كونها. وإن شئت أن تقول علة هذا الفقر وهذا الغنى نفس الذات وعين الحقيقة. نعم. إذن الشيخ كأنه يقول اصرفوا أنفسكم إلى ما هو واقع، فالواقع لا يحتاج إلى أن نبرهن له بأدلة ذهنية عقلية خيالية، الواقع واقع، نحكم بما أعطانا الله عز وجل من العقل والفطرة والبديهة، لأنه هذه المخلوقات التي نراها بعينها بذاتها الإنية يعني كونها موجودة واقعة، هذا بحد ذاته هو الدليل على أنها مفتقرة. أما مجرد الحدوث والإمكان، أو قصدي مجرد توقع الحدوث أو الإمكان فهذا افتراض فلا نبني عليه احكام، لان كل ذلك انما هو سباحه في الخيال. نعم. ويدل على ذلك ان الانسان يعلم فقر نفسه وحاجتها الى خالقه من غير ان يخطر بباله انها ممكنه والممكن الذي يقبل الوجود والعدم، او انها محدثه والمحدث المسبوق بالعدم، بل قد يشك في قدمها او يعتقده، وهو يعلم فقرها وحاجتها الى بارئها. فلو لم يكن للفقر الا الصانع عله الا الامكان او الحدوث لما جاز العلم بالفقر اليه حتى تعلم هذه العله، اذ لا دليل عندهم على الحاجه الا المؤثر الا هذا. المؤثر الا هذا. نعم احسنت. خلاصه الكلام ان الشيخ اراد ان ينقلهم من هذا التعقيد الى بدهيه، وهو ان وجود الخالق عز وجل دل على غناه، ووجود المخلوقات دل على فقرها، وانتهي. لا نحتاج الى هذه الفلسفات التي كل فقرة منها تحتاج الى شرح، والشرح عليه اعتراضات، والاعتراضات عليها اعتراضات، وهكذا. هذا المقطع من قوله وحينئذ الى الصفحة التالية، صفحة 11 الى المقطع الاخير، وعلى هذا جاء قوله لا حاجة إليه، لا نقرأ ولا نحتاج إلى قراءته، لأنه تفصيل فيما سبق. الشيخ كما أرد عليهم إجمالا أراد أن يرد عليهم تفصيلا في قاعدتين أو في مقامين افترضهما من مقالاتهما، لا حاجة لأن نتكلم فيهما لأنها لا تخرج عما سبق. فننتقل إلى الفقرة الثالثة، وعلى هذا جاء قوله، يعني هو الشيخ أراد أن يقول لهم هنا بعد ذلك كله، أراد أن يذكر الدليل الفطري العقلي على وجود الخالق عز وجل وغناه، وعلى أن المخلوقات حادثة الله عز وجل أوجدها، وأن مفتقر غير الله. يريد أن يستدل على ذلك بالأدلة الشرعية الفطرية اليقينية السهلة التي هي مقتضى العقل السليم. نعم. وعلى هذا جاء قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه المقدمات، قصدي هذه الحقائق، تغني عن كل فلسفة المتفلسفين في أن الله عز وجل هو الخالق، وأن الخلق لا بد له من خالق، فهي دليل على وجود الخالق سبحانه ووحدانيته بالضرورة، كما أنها دليل على كمال الخالق وغناه سبحانه، ثم أنها دليل على حدوث المخلوقات وفقرها إلى الله عز وجل. هذه الآية واحدة تكفي، لأن قوله عز وجل أم خلقوا من غير شيء، هذا فإذا الإنسان أعمل ذهنه وجد أن الجواب بدهي، لا يمكن أن يخلقوا من غير شيء. الافتراض الآخر أم هم الخالقون لأنفسهم، هذه أيضا مردودة تصادم العقل السليم، يعني مصادمة والفطرة، أن لا يمكن أن يخلقوا أنفسهم، لأن هذا يؤدي للدور، يعني بمعنى أنه لا بد للخلق من خالق. فمن هنا يعني ننتهي إلى الحقيقة الشرعية الفطرية بدون مقدماتهم التي لجأوا إليه. نعم. قال جبير بن مطعم لما سمعتها أحسست بفؤادي قد تصدع، وهو استفهام إنكار، يقول وجدوا من غير مبدع، فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكون، ويعلمون أنهم لم يكونوا نفوسهم وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه، لا يحتاج أن يستدل عليه بأن كل كائن محدث. لذلك كان حتى شاعر الجهلية كان أفقه من المتكلمين، بل أقول خطباء الجهلية كانوا أفقه من المتكلمين، وكان منهم منهم بقيت عندهم من الحنيفية الفطرة، فيما يظهر والله أعلم أنه كانوا على غير شرع، لأن الحنيفية اندثرت ملة إبراهيم، لكن كانت الفطرة موجودة عند أهل الجاهلية، وكان بعضهم يخاطب بعضا في أمور بدهية، كقول أحدهم سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ثم ذكر أيضا أدلة على وجود الله عز وجل، أن الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، وإلى آخره، ثم قال ألا يدل ذلك على العليم الخبير. شوف الجاهلية يخطب بها في ذي المجاز أو عكاظ، أو في أحد يعني أشواق الجاهلية، يعني كان هذا الإنسان في الجاهلية البسيط أفقه بكثير من المتكلمين الذين عقدوا عقول الناس وشتتوا المسلمين وفرقوهم إلى الآن إلى أشاعرة ومعتريدية وجهمية ومعتزلة، وكل واحد يقول هذا ديني والدين الآخر باطل، إلى حد وصل الأمر عند بعض علماء فضلاء زعموا أن هذه المناهج المعقدة واجبة على كل إنسان. قالوا يجب على كل إنسان النظر، فإن لم ينظر فهو خارج من الملة ولا يدخل في الإسلام. يعني النظر بهذه الطريقة، سبحان الله، إذن ما بقي من المسلمين إلا هم، وهم حينما نظروا هل وصلوا إلى نتيجة وهل اتفقوا على شيء؟ ما وصلوا إلى نتيجة ولا اتفقوا على شيء. فإذا أقول إنه هذه المسالك هي خلاف الفطرة. حتى الناس الذين كانوا على الشرك والجاهلية أو في مجتمعات شركية وجاهلية كانوا يقررون توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية، بمبادئ فطرية عقلية بدهية بعيدة عن هذه التعقيدات الكلامية الفلسفية. بل هذه المسالك التي سلكها المتكلمون هي مسالك الملاحدة خصوم الأنبياء، مسالك الملاحدة الفلاسفة خصوم الأنبياء. نعم. أو كل ممكن لا يوجد بنفسه ولا يوجد من غير موجد، وإن كانت هذه القضية العامة النوعية صادقة، لكن العلم بتلك المعينة الخاصة إن لم يكن سابقا لها فليس متأخرا عنها ولا دونها في الجلاء. وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع، وذكرت دعوة الأنبياء عليهم السلام أنه جاء بالطريق الفطرية كقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقول موسى رب السماوات والأرض، وقوله في القرآن اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، بيّن أن نفس هذه الذوات آية لله كما أشرنا إليه أولا من غير حاجة إلى بينك المقامين. ولما وبخهم بين حاجتهم إلى الخالق بنفوسهم من غير أن تحتاج إلى مقدمة كلية هم فيها وسائر أفرادها سواء، بل هم أوضح، وهذا المعنى قررته مبسوطا في غير هذا. طبعا الشيخ يقصد بذلك أن الله عز وجل جعل توحيد الربوبية الذي يقر بها هؤلاء ويقرر إقرارهم بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى نحو هذا مما يعرفونه، أراد به ما ذكره في أول الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فجعل هذه الأمور للإلزام بالعبادة، لا لأنهم ينكرونها لكن لتذكيرهم بها لأنهم يعترفون بها، فإلزامهم بواسطة الاعتراف بها إلى عبادة الله، وهذا هو الغاية من الاستدلال بنعم الله وخلقه، أي الغاية من ذلك أن يعبد الناس الله وحده لا ليقروا بالربوبية، فإنهم مقرون بها تحصيل الحاصل، أن نطلب من الناس أن يقروا بالربوبية. نعم. الوجه الثاني في مفارقة الطريقة القرآنية الكلامية أن الله أمر بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتها ونهايتها، لم يقتصر على مجرد الإقرار به كما هو غاية الطريقة الكلامية، فلا وافقوا لا في الوسائل ولا في المقاصد، فإن الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة موصلة إلى عين المقصود، وتلك قياسية بعيدة ولا توصل إلا إلى نوع المقصود لا إلى عينه. وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له، فجمع بين قوتي الإنسان العلمية والعملية، الحسية والحركية، الإرادية الإدراكية والاعتمادية القولية والعملية، حيث قال اعبدوا ربكم، فالعبادة لا بد فيها من معرفته والإنابة إليه والتذلل له والافتقار إليه، وهذا هو المقصود. والطريقة الكلامية إنما تفيد مجرد الإقرار والاعتراف بوجوده، وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له، كما جاء في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر بوجوده، لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له، كما قال: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلا بد أن يملأ جهنم منه من أتباعه مع أنه معترف بالرب. هذا هو بيت القصيد. يقول الشيخ أنه توحيد الربوبية مقر به جميع الناس، حتى إبليس الذي طرده الله وجعله أصل كل شر وجعله هو القائد إلى جهنم نسأل الله العافية، هو مقر بالربوبية. بل أحيانا عنده ما هو أعظم من ذلك، أحيانا عنده شيء من الخوف من الله عز وجل، لا خوف العبادة، خوف المعرفة. ولذلك لما تراءى الجمعان نكص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترى، ثم قال: إني أخاف الله. قال: إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترى. فلذلك فإن هذا الشيطان، هذا الكائن الذي جعله الله أصل الشر، فإنه عنده نوع من الإقرار، بل هو مقر بربوبية الله ومدرك لعظمة الله، ولذلك يخاف الله، لا خوف العبادة، إنما خوف المعرفة، يعرف الله عز وجل. نعم. فلا بد أن يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده، وإنما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة. والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية. ولهذا قيل: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذي هو إنابته إلى الله وخشيته له حتى يكون عابدا له. فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبت، بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها، والطريقة السماعية العملية الصوتية المنحرفة توافق على المقصود العملي، لكن لا بعلم، بل بصوت مجرد أو بشعر مهيج أو بوصف حب مجمل. فكما أن الطريقة الكلامية فيها علم ناقص بلا عمل، فهذه الطريقة فيها عمل ناقص بلا علم. والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين. ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده، فإن الإله هو المعبود. ولم يقل: حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله، فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التي لها خلق الخلق وبها أمروا. وكذلك قوله لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك الرسل في سورة الأعراف وغيرها. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال للرسل جميعا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال فاعبده وتوكل عليه، وقال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. حسنت. في نهاية هذا المقطع أحب أشير إلى سبب من الأسباب التي أوقعت المتكلمين في هذا المنهج المنحرف الذي أبعدهم عن الحق وجعلهم يتعبون ويكدون إلى غير غاية شرعية، بل جعلهم يصرفون المسلمين عن واجباتهم الأساسية في الفقه في دين الله عز وجل واستيعاب العقيدة السليمة إلى الجدل والمراء والمسائل الكلامية. أن من أسباب ذلك ما بدأ عند كثير من طلاب العلم والمثقفين من المسلمين في أصلنا هذا، وهو أنهم صاروا استخدموا الوسائل التي استباحوها في إقناع غير المسلمين أو في إقناع الملحدين، استعملوها في عقائد المسلمين أنفسهم. كثير من المتكلمين الذين وقعوا في هذه المسالك نجد من أسباب وقوعهم أنهم جادلوا ملاحدة وفلاسفة، منهم من لا يقر بوجود الله، ومنهم من لا يقر بوحدانية الله ولا ربوبيته، فلاسفة ملاحدة من الدهرية والغنوصية والسنية وغيرهم من فلاسفة الصابئة واليونان والهنود وغيرهم. فطوائف من المسلمين في ذلك الوقت جادلوا هؤلاء الفلاسفة فوجدوا منهم من لا يقر بهذه الأمور، فراحوا يعني يخترعوا من الطرائق العقلية ما يقنعون به هؤلاء الفلاسفة، ثم ذهلوا عن حقيقة أخرى فنقلوا هذه الطرائق فجعلوها في تعليم المسلمين، يعني جعل الوسيلة التي استباحوها في إقناع غير المسلمين من الملاحدة وغيرهم هي وسيلة تقرير الدين، فنقلوا القضية. ولذلك ينبغي، وهذا مما جعلهم يعني يتكلمون عن هذه الأمور بحماس ويتوهمون أن أمامهم خصوم، فتجد المتكلم يتكلم أمام المسلمين وكأنهم ملاحدة، يؤلف للمسلمين وكأنهم ملاحدة. يعني ليش تقول في المسلمين عند المسلمين أننا نحتاج إلى أن نثبت وجود الله أولا، ثم نثبت وحدانية الله ثانيا، ثم نثبت ربوبية الله ثالثا، في كتب ترى أنها هي عقيدة المسلمين. ولنضرب مثال هذا، كتاب على هذا كتاب التوحيد للماتريدي، رأس الماتريدي أبو منصور في كتاب التوحيد ما هو موجه للمسلمين، ما عند المسلمين مشكلة في قضية هو، لكنه زعم أن هذا هو التوحيد وصار أتباعه على ذلك، وزعم أن هذا هو ما يجب على المسلم، فجعل الوسيلة التي أراد أن يقنع بها الملحد هي طريقة تعلم المسلم، وهذا غلط. قلت هذا لينبه على بعض الطرائق الدعوية والوسائل الدعوية اللي يستعملها بعض الدعاة في مثلا إقناع الغربيين أو الشرقيين غير المسلمين بالإسلام، يستعملها في تقرير الإسلام، وهذا غلط. نحن لسنا بحاجة إلى أن تقنع المسلمين بأن الإسلام دين المدني والحضارة، معناته أنك افترضت أن عند المسلمين شك، لا تفترض أن عند المسلمين شك، فالمفروض تقرر بين أبناء المسلمين حقيقة الإسلام التوحيد كما جاء، تقرر فيهم شعائر الدين وأصول الإسلام وأصول العقيدة، تشبعهم بها حتى يتروّوا، فلا يكون الوسيلة عكس ذلك بأن تقنعهم بأن الإسلام هو الأفضل أمام وهو المنقذ للبشرية، وأنه هذه مسائل ما تقال في ابتداء تعليم المسلم لدينه، إنما تقال للشاك، تقال لمن في قلبه ريب، تقال للكافر، تقال لهؤلاء الزائغين الذين ما فقهوا دين الله عز وجل المثقفين وغيرهم. نعم قد تلجأ إلى إقناعهم بمحاسن الإسلام وأنه دين المدنية والعلم وأنه، لكن لا يكون هذا وسيلة تفقيه المسلمين. المسلمون يفقهون